شيخنا عفوا بدي اقول الاخ سليمان العودي يا اخي سليمان العودي في محاضرته في الجزائر في محاضرته حول فقه الواقع يقول بان الذي العالم الذي لا علم عنده في الواقع لا يكون حكمه الشرعي صحيح، فهو كانه بيصور هذا بسبب الحراره تبعه، هو شباب لا حراره هذا هو بسبب الحرارة تبعه بيطلع منه كلام غير شرعي، من هذا الكلام الشرعي وهذا سبب إثارة الآخرين، هذا في حدود الأشرطة، وربما لما نجتمع مع البعض يتبين لي شيء آخر. أنا كان عندي ثلاثة جايين منذ أيام، أدري عرفتها من أيام ولا في شعبان؟ لا لا قبل أربعة أيام كويس. نعم، ومعهم بيجي أكثر من 20 سؤال في الموضوع هذا حول الظاهر الخلاف الناشئ، فأنا دفعت نورهم إلى أن الحرارة في فقه الواقع يعني ما في داعي لإثارته خاصة على الجماهير من الناس. أنا مثلا فقه الواقع هذا يثار بين الطلبة لا يثار في محاضرة. نعم نعم، لأن الحوام محتاجين إلقاء الله قال رسول لك مع ذلك لو كان بالمعنى المحدود الذي أنت ذكرته آنفا يعني تخصص مقبول معقول، لكن ما قال هذا، بل على العكس قال أنه العالم إذا لم يكن عنده علم بالواقع ففتواه لا تكون فتوى صحيحة، من هنا جاء الغلو، وهذا الغلو يعبر بها ردة فعل مع الطرف الثاني. أنا هلا سألتك عن أخونا الربيع شو موقفه، أنا قلت له ما دون الثلاثة، كما أنه قلت لما كان عندي الوريد هذا. نعم، ألقيت محاضرة والمحاضرة يمكن حتنشر، أنه ما أتصور أنا طالب علم فضلا عن عالم ينكر أهمية فقه الواقع، لكن ما أرجع له فرض عين، يعني كل عالم لازم يكون عالم بفقه الواقع، إذا كل عالم لازم يكون عالم بالسياسة وبالاقتصاد والاجتماع والطبابة، هذا أمر مستحيل، ولأمر ما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، فهذا التخصص وهذا التخصص الاجتماع هو اللي بيعطي الفتوى الصحيحة. فالغلو بقى والحرارة هذه التي تلازم الشباب هي أساس المشاكل التي تثار في العصر الحاضر.